بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والمجاز من يكون بزيادة أو نقص أو نقل أو استعارة. لما ذكر رحمه الله أن الكلام ينقسم إلى حقيقة أو مجاز، وقد اختلف العلماء هل يصح في الكلام المجاز أم لا، إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يصح المجاز في كل شيء حتى في صفات الله عز وجل، وإليه ذهب المعتزلة لنفي الصفات. فمثلا قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، يقولون هذه مجاز وليست اليد الحقيقية، تعالى الله عن ذلك. والقول الثاني أنه لا يوجد مجاز في القرآن، وما ورد فيه من ألفاظ يتوهم أنها مجاز ليست مجازا، وإنما هي أسلوب من أساليب العرب. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام وابن القيم والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وألف رسالة، ولف كتابا منع جواز المجاز. والقول الثالث توسطوا بين القولين، فقالوا: يوجد في الكلام مجاز، إلا في القرآن العظيم فليس فيه مجاز. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله. والمصنف رحمه الله كغيره من أهل الكلام يرى وجود المجاز، وهو رحمه الله ممن تأثر بعلم الكلام وأخذ بمذهب المعتزلة. فعلى قول المصنف رحمه الله أن في الكلام مجازا، وهذا المجاز ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: إما بالزيادة أو النقص، قال: أو النقل، والنقل ليس هنا قسيما. فكل المجاز منقول من الحقيقة، فالزيادة بالنقص، فالمجاز بالزيادة أو النقص، هذه كلاهما نقل. وكذلك قال والثالث قال: أو الاستعارة. في الأقسام ثلاثة: زيادة، نقص، استعارة، وجميع هذه الثلاثة تعتبر نقلا من الحقيقة إلى المجاز. ثم مثل رحمه الله لهذه الأنواع فقال: فالمجاز بالزيادة كقوله: ليس كمثله شيء. فالزيادة، فالمجاز هنا في حرف الكاف، قالوا هذه زائدة. قالوا: فلو كانت ليست زائدة لكان معنى الكلام ليس مثل الله شيء. ومن منع المجاز قال: هذه ليست زائدة وإنما هي للتوكيد. والمراد بمثل هنا أي الذات، أي ليس كذات الله شيء من المخلوقات. فلو قلت: زيد كالأسد، أو زيد أسد بالكاف هذه التي للتأكيد، أبلغ من حذف الكاف. لذلك قوله تعالى: ليس مثل ليس لو قيل ليس مثله شيء أو ليس كمثله شيء. لا شك أن ليس كمثله شيء أبلغ، أي أيهما أبلغ؟ ليس مثل ذات الله شيء أو ليس كمثل ذات الله شيء أبدا. وأيضا أيهما أبلغ، أنا ليس مثل أحد أو تقول أنا ليس كمثل أحد؟ فدل على أن الكاف هنا للتوكيد أبلغ في نفي المثيل عن الله عز وجل. والنوع الثاني قال والمجاز بالنقص، ومثلوا له بقوله واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية. ومن منع المجاز قال هذا أسلوب نسالب العرب، اسأل القرية. ولو قال لك شخص هل ذبحت زيدا بالسكين تقول اسأل السكين، يعني أبلغ لا أنا ولا حتى السكين، لو تكلمت لقالت لم يذبح بي أحد. قال أو النقل، قال والمجاز بالنقل قال كالغاية فيما يخرج من الإنسان، أي أن أصل الغاية في اللغة هو المكان المنخفض الذي هو المكان المنخفض. فإذا أراد أحد أن يقضي حاجته في الصحراء يذهب لمكان منخفض لا يراه أحد. ثم نقل لفظ الغائط من المكان المنخفض إلى ما يخرج من الإنسان، أي من الفضلات. وهذا ليس قسما وإنما بيان حقيقة المجاز وهو النقل. قال أو الاستراع، أو قال والمجاز بالاستعارة، كقوله تعالى جدارا يريد أن يقف. قالوا هذه استعارة، فالجدار ليس له إرادة حتى يريد أن يقض أو يريد أن يقوم لأنه جماد. ومن منع المجاز من ذلك قال جعل الله عز وجل له فيه إرادة، فالكائنات تسبح لله وهكذا. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد صحبه أجمعين.